الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة عن الصيام، عن صيام غير رمضان، عن صيام الأيام التي ليست من رمضان، وعن الأيام التي يحرم الصوم فيها، وعن الأيام التي يكره الصوم فيها. فعندنا أيام يستحب صومها، وعندنا أيام يحرم صومها، وعندنا أيام يكره صومها. فنحن بعدما انتهى رمضان والمسلمون بحول الله وتعالى سيتابعون الصوم في هذه الأيام، نريد أن نستعرضها. فالصيام من أجل الطاعات وأفضل العبادات عند الله تبارك وتعالى، وهو سر بين الله وبين عبده، سر بين الله وبين عبده. ولهذا قال جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به، يعني أن جزاؤه ليس يعني جزاء معدود أو محدود، وإنما هو على قدر المجزي، على قدر المعطي، وهو الله جل وعلا. إذن ماذا يكون أول صيام النفل يأتي بعد رمضان؟ هو صيام الست، صيام الست. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه بالحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، يعني اللي يصوم ستة الأيام التي بعد رمضان كأنما صام الدهر السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فرمضان شهر عن عشرة أشهر بعشرة أمثالها، وستة أيام عن شهرين تكملة السنة، ستة أيام السبت عن شهرين. فكأن من صام رمضان ثم صام الست بعدها كأنما هو صام سنة كاملة، صام سنة كاملة. وصيام الست هذا إن أردت أن تكون بعد رمضان مباشرة فذاك، وإن أردت أن تؤجلها فهو جائز، وإن أردت أن تجمعها وتصل وتصومها يوما بعد يوم فهو جائز، وإن أردت أن تقطعها وتصوم يومين ثم بعد ذلك يومين إلى آخره فهو جائز. المهم أن ستة هذه الأيام أنها تكون من شوال، من أول شوال أو من آخر شوال أو من وسطه، مجتمعة متفرقة، كل هذا ما جاي، كل هذا يجوز. لكن العلماء استحبوا أن تكون بعد رمضان مباشرة، استحبوا أن تكون بعد رمضان مباشرة. أولا أن صيامها بعد رمضان هذا دليل على الرغبة في الخير، وأن الإنسان ما مل من العبادة ولا مل من الصيام، ما دام أنه عاد من ثاني يوم العيد هذا معناه عنده رغبة وعنده الشوق وعنده يعني رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، فهو صام. الأمر الثاني أنهم اعتبروا صيام الست بعد رمضان كالنافلة بعد الفريضة. الإنسان إذا صلى فريضة قام وصلى بعدها النافلة ركعتين الراتبة، فالست من شوال هذه لرمضان كالنافلة، كأن الإنسان لما صلى وذكر الله يوم العيد أنه قام وصلى الراتبة، وصلى يعني وصام الراتبة التي هي ستة الأيام من شهر شوال. وصيام الست من شوال هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، استحبوه كلهم، استحبوا صيام ستة أيام بناء على هذا الحديث، الحديث في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. هناك شيء عند كثير من العام يقولوا له عيد الأبرار. عيد الأبرار ما هو عيد الأبرار؟ يقولون عيد الأبرار هو اليوم الثامن من شوال، اليوم الثامن من شوال هذا يسموه عيد الأبرار. معناه انه راح منا يوم العيد اول يوم من شوال، وستة ايام هي الصيام، ثم سبعة، ثم اليوم الثامن هذا ايش؟ هو الافطار اللي صامه الست. والحقيقة والصحيح انه لا يسمى عيد، وانه ليس بعيد، ليس بعيد، لا شرعه الله ولا رسوله ولا قال به العلماء، حتى العلماء ما قال بهذا احد، ان هنا عيد يسمى عيد الابرار، وهو الذي يقع بعد ايش؟ يقع بعد صيام الست. هذا ما ولا يجوز يسمى. النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل عيدا الا عيد شوال، عيد الفطر وعيد الاضحى، وما عدا ذلك فليس هناك عيد لا للابرار ولا للفجار، ما فيه. وتسميته هذا تسمية بدعية، أو يعني إظهار مظاهر فيه، أو أن الناس يهني بعضهم بعض، أو يعملون مظاهر العيد أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، لأن الله ما شرع ولا جاء. إذن المستحب هو صيام الست، ستة أيام من شهر شوال. لكن اختلف العلماء في من عليه قضاء من رمضان، مثلا إنسان مريض وأفطر من رمضان، أو امرأة أصابتها العادة الشهرية وأفطرت من رمضان، هل إنها تصوم الست ثم بعد ذلك تصوم القضاء، أو يصوم الذي عليه قضاء؟ هذا خلاف بين أهل العلم، خلاف بين العلماء. فبعضهم يقول ان لها ان تصوم، ان لها ايه؟ انها تصوم الست، وبعد ذلك تصوم القضاء الذي عليها، سواء صامته في شوال او صامته في القعدة او غير ذلك من الاشهر. هذا قوله قول جمهور اهل العلم. وبعضهم يقول انه لا يجوز ان تصوم وعليها قضاء. أول القضاء ثم بعد ذلك تصوم ستة الأيام. ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. فصيام الست نافلة فضيلة، ما هي واجبة، لكن صيام قضاء رمضان واجب. إذن لا يصح لها أن تصوم الست من شوال وعليها قضاء. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، فهل هذه صامت رمضان؟ لا، ما صامت رمضان، صامت بعض رمضان، ما صامت كل رمضان، وإنما صامت بعض أيام رمضان. إذن يعني الذي يترجح أن المرأة أو من عليه قضاء إنه أول ما يبتدي بالواجب عليه، ثم بعد ذلك إن حصل عنده زيادة أيام صام رمضان، صام الست، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم عن نيته، والله جل وعلا يجازيه عليها. من الأيام الفاضلة التي يستحب صيامها البيض، ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر، ويجوز للإنسان أن يصوم هذه الثلاثة من العشر الأوائل ومن العشر الأوسط ومن العشر الآخرة، ويجوز أن يجمعها ويجوز أن يفرقها، هذا كله جائز، كله يجوز، كل هذا جائز. المهم أنك تصوم 3 أيام من كل شهر، لأنك كما تقدم إذا صمت 3 أيام من كل شهر كأنك صمت الشهر كله، العشر الحسنة بعشر أمثالها، فاليوم عن 10 أيام واليوم عن 10 أيام واليوم عن 10 أيام، فصيام 3 أيام كأنه الصيام للشهر كله. لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن تصام يوم 13 ويوم 14 ويوم 15، هذا أفضل غيره، هو يجوز من كل الشهر لكن أفضل أن تكون 3 هذه الأيام، اليوم 13 واليوم 14 واليوم 15، يسمونها أيام البيض، يسمونها أيام البيض. لما سميت أيام البيض؟ سميت أيام البيض لأن لياليها كلها بيض، كلها بيضاء، لياليها بيضاء، القمر يخرج من أول الليل ويبقى إلى آخر الليل، من أول الليل إلى آخر الليل، والليل كله أبيض. سموا هذه الأيام بيض لأن الشهر، لأن الأيام كلها بيض. والعرب سموا أيام الشهر كل 3 أيام لها اسم، فيسمون 3 الأول الغر، الأولى والثانية والثالثة الغر، يسمونها الغر. إيش الغر؟ قال مثل غرة الفرس، بعض الخيل يصير في جبينها مثل الهلال، مثل الهلال غرة. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرة محجلين، يعني وجوههم صباح من أثر الوضوء، من أثر الوضوء. هذا دليل على أن الوضوء أنه خاص بأمة محمد، وأنه يوم القيامة يعرفون بهذه العلامة، يعرفون بهذه العلامة، وهي أنهم يأتون صباح الوجوه من أثر الوضوء. فالعرب سموا هذه الليالي، الليالي الأول سموها الغرة، الغر، ولهذا يقولون الغرة، حتى عند العامي يسمونها يقولون غرة. هذا معناه أنهم شبهوها على إيش؟ على غرة الفرس. الثلاثة الذي بعدها يقولون لها النوافل، يعني أنها زاد بياض القمر بعد ما كان مقوس، زاد البياض فصار فيه نافلة على غيره. وماشين بثلاثة بالشهر كل 3 ليال إلى أن انتهوا إلى آخر الليل، يسمون آخر الثلاثة الأخيرة مرة آخر شيء يسمونها الثلاث المحاق. معنى المحاق إن القمر اختفى واستتر، انمحق، استتر ومحق. فالمهم من هذا أن هذه الأيام اللي هي 13 و14 و15 سميت ليالي البيض لأن القمر فيهن من أول الليل إلى آخر الليل. وفي صيام هذه الأيام الثلاثة إعجاز علمي، دليل على أن هذا الشرع من عند الله جل وعلا، ليس من عند البشر، لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من غيره. ما هو هذا؟ يقولون إن الأبدان أنها أن الأبدان مع زيادة القمر ونموه وامتلاؤه بالنور، أن الأبدان أيضا تزيد رطوبتها وفضولتها، فضولاتها ورطوباتها تزيد مع امتداد القمر. القمر يمد ويجزر مثل البحر، مثل البحر الذي يمد ويجي ياخذ الساحل كله ثم يجزر عنه يروح الماء، كذلك الأبدان مع زيادة القمر وكمال نوره أنها إيش؟ أنها تمتلئ رطوبة، تمتلئ رطوبة وتمتلئ فضلات. يعني شرع صيام ثلاثة هذه الأيام لأن الصوم يجفف الأجسام، يجففها وينشفها، ينشف الأجسام، ينشف معها الصيام، ولهذا يضيق مجرى الشيطان. وعليكم بالصوم فإنه له وجه، لأن الحرمان من الطعام والشراب، الحرمان من ذلك هذا ينشف الجسم، ينشفه ويلطفه. فهذا مناسب وجود الصيام هذه الليالي، وجود الصيام هذه الليالي مناسبا لامتلاء الجسم والرطوبات والفضلات. فهذا يعني إيش؟ هذا إعجاز، كون النبي صلى الله عليه وسلم من 14 قرن يخبر الناس أو يأمرهم بأنهم يصوموا ثلاثة هذه الأيام، يعينها لهم، ثم يأتي الطب الجديد ويذكر ويبين بأن الأجسام في هذه الليالي أنها ممتلئة بالمياه وممتلئة بغيرها من الرطوبات، هذا إعجاز. اشترى ايش علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الامور؟ هذا شيء الاطباء الكبار ما عرفوه الا من 50 سنة واقل. فهذا يسمى اعجاز علمي في السنة المطهرة. فهذا فالمهم هو صيام ثلاثة ايام من كل شهر، هذا هو. وافضل ما تكون ثلاثة هذه الايام، افضل ان تكون ايش؟ أفضل أن تكون 13 و14 و15. يأتي بعد ذلك من الأيام الفاضلة يوم عرفة. يوم عرفة، ما هو يوم عرفة؟ قال يوم 9 من ذي الحجة، يسمى يوم عرفة لأن الناس في عرفات ذلك اليوم، الناس واقفون ومشاهدون في عرفات، فسمي هذا اليوم يوم عرفة، لأنه فيستحب صيام ذلك اليوم، يستحب صيام ذلك اليوم إلا للحاج، إلا للحاج. وإلا فصيام ذلك اليوم يكفر سنتين، يكفر خطايا سنتين، السنة الماضية والسنة المستقبلة. قالوا كيف يكفرها وهو ما فيه ذنوب؟ ايش يكفر ما فيه ذنوب؟ ما جت السنة. قال اما معناه ان الله سبحانه وتعالى مطلع على ما سيكون ويغفر له، او ان الله يوفقه انه ما يصيبه ذنوب في السنة المستقبلة، واما الماضية فالله يكفر ذنوبه. المهم من هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عرفة أن صيامه يكفر سنتين ذنوب سنتين، وهو يوم عظيم جد، ما ينبغي أبدا يفوت ذلك اليوم إلا للحاج. الحاج جاء في الحديث يكره صوم عرفة بعرفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة، شبه الدقة بعرفة، يعني معناه أن الذي ليس بعرفة لا باق في فضل صيام، الذي في عرفة، الذي في غير عرفة ولم يحج أنه يصوم ذلك اليوم فقط، هو مكروه للحاج. لما صار مكروه؟ قال والله ذلك اليوم يوم عظيم، والله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بالحجاج، يباهي بهم الملائكة، ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعث، يعني شعورهم منتشرة، غبر يعني عليهم الغبار من طول السفر وكذا، يرجون الرحمة، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهو يوم عظيم، وينبغي للحاج انه يشغله بالتلبية، يشغله بالذكر، يشغله بالتكبير، يشغله بالدعاء، لكن إذا كان صايم وجائع وظمآن ما تمكن من هذا، فوت هذه الأمور العظيمة، يفوت ولا ينبغي تفويته. الصيام يدركه، لكن أذكار ذلك اليوم تفوت عليه، من حين تغرب الشمس فاتت عليه. لهذا صار مكروه بحق من؟ بحق الحاج الذي في عرفة، فلا ينبغي صيامها، وإن صامها جاز. لكن ولهذا اختلف الصحابة لما وقف، هل النبي صايم أو غير صايم؟ فأرسلت له أم الفضل زوجة عمه العباس بن عبد المطلب، أرسلت له بلبن، كوب من لبن، ينظرون هل هو صايم ولا ما هو صايم. فأخذه صلى الله عليه وسلم على مشهد من الناس وشرب، لأنه كان واقفا على راحلته، عليه الصلاة والناس يشاهدونه، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام مع عظم ذلك اليوم ما صام، وإنما وقف في عرفة مفطرا عليه الصلاة والسلام. قال العلماء لو كان الإنسان ما هو رايح إلى عرفة إلا بالليل يصوم ذلك اليوم. في ناس تحكمهم ظروفهم ولا يمكن يذهبون إلى عرفة بالنهار، ما يروحون إلا بعد الغروب، يعني مدرك الحج كل الليل وقت إلا الوقوف. فلو فرضنا أن إنسان ما هو متمكن، هو يبي حج ولبس ملبس الإحرام ربما، لكن ما عنده يعني أحواله وظروفه وهذا ما هي من مكنته أنه يذهب على عرف إلى عرفات إلا بعد الغروب، قالوا مثل هذا يصوم العلة الممنوع منها زالت، يصوم مثل هذا. فمثل هذا جمع بين الصيام وبين الوقوف، لكن وقوفه بالنهار أفضل من أنه يصوم. وقوف الحاج من النهار إلى الليل وإدراك عشية عرفة أفضل ساعة، إدراك هذه العشية أفضل من أنه يتأخر في بيته أو مسكنه حتى يصوم ذلك اليوم، لا إلا يذهب ويفطر. لما؟ ليفطر حتى إيش؟ فالناس أول شيء أنهم ضيوف الله جل وعلا، ضيوف ربهم ذلك اليوم، والأمر الثاني حتى لا يتعبوا من الصيام. اللي بعد يوم عرفة يوم عاشورة، يوم من الأيام الفاضلة يوم عاشورة. يوم عاشورة هذا هو اليوم العاشر من شهر محرم، أيضا هذا فضيل الصيام، ولكنه لا يكفر إلا ذنوب سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، فهو يكفر السنة ما هو دوما عرفات يوم عرفة الذي يكفر سنتين، هذا لا يكفر إلا ذنوب سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركت إلى قابل لأصومن التاسع. فينبغي إذن أن يصام من شهر محرم يوم التاسع ويوم العاشر، قالوا تاسوعة وعاشوراء، يصوم هذين اليومين فاضلين. وكان يوم عاشر عاشوراء هذا كان واجبا صيامه على المسلمين، كان في أول الأمر يجب صيام يوم عاشوراء، لكن لما فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية صار صومه سنة، من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن لا يصوم ويفطر أفطار. المهم أن هذا أيضا يوم عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية. أيضا من الأيام التي يستحب صيامها يوم الاثنين، يوم الاثنين من كل أسبوع، من كل أسبوع صيام يوم الاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. يعني في ثلاث خصال عظيمة، أو في حوادث ثلاث عظيمة، أولها ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن ولادة النبي نعمة كبرى على المسلمين، نعمة كبرى على العالمين. ولادة النبي عليه الصلاة والسلام يعني عطاء جزل من الله جل وعلا على عباده. ثم أنه بعث في هذا اليوم، يعني بعث رسول في ذلك اليوم، كان بل أول رجل عادي، ولكنه من يوم الاثنين لا أصبح رسول رب العالمين إلى خلقه، أصبح رسول عليه الصلاة والسلام. قال: وأنزل علي فيه، يعني أنزل القرآن في ذلك اليوم. ولا شك أن بعثة النبي أن أمر حدث كبير، وأنه حدث عظيم جدا، وأن إنزال القرآن نفس الشيء، أنه من الأمور الهامة العظيمة. فإذن يوم الاثنين يوم عظيم. فلو قال لنا قائل: إذا كان هذا يوم الاثنين فضل من أجل مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أجل إنزال الوحي، ومن أجل البعثة، لما يعني أننا ننكر الموالد وننكر مثلا إيش؟ أننا نقول العبادات توقيفية، العبادات توقيفية، ما يصح أننا نشرع شيئا ما شرعه الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام شرع صيامه، شرع أن الصوم يوم الاثنين أنه فضيل، وأن له ميزة على الأيام الأخرى، لأنه ولد في هذا اليوم، ولأنه بعث في هذا اليوم، ولأنه أنزل عليه في ذلك اليوم. ما زادنا على هذا؟ ما زادنا عبادات أخرى أو ميزات أخرى لهذا اليوم؟ ما زاد عليه الصلاة والسلام. إذا ما دام أنه ما زاد، نقتصر على ما ورد. الشرع توقيفي يقتصر فيه على الوارد، أما الأشياء التي لم ترد لا، ما نشرعها نحن ولا نأتي بها، ولا لأحد في هذا الحديث حجة على إقامة الموالد ومشروعية الموالد وعلى يعني عمل أشياء عبادات زايدة، ما في حجة. العبادة معروفة أنها لا تشرع إلا من عند الله، وأن الواجب على المسلم الاقتصار على ما شرعه الله، وأنه في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. وأن الله جل وعلا يقول: شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذن العبادات مدارها على إيش؟ على التوقيف. ما نشرع شيء إلا شرعه الله ورسوله. وما دام الأمر هكذا، فنحن نقول إن صيام يوم الاثنين فضيل، لأن النبي أقر على ذلك. لما سئل عن صيام قال: نعم، هذا يوم ولدت فيه، وهذا يوم بعثت فيه، وهذا يوم أنزل علي فيه. هذا إيش؟ هذا يوم الاثنين. من الأيام التي يستحب صومها، التي يستحب صومها يوم الخميس. يوم الخميس، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الخميس قال: هذا يوم تعرض فيه الأعمال، الأعمال تعرض كل خميس، تعرض إيش سوى فلان، إيش عمل فلان، تقدم صحائف الناس تقدم. فهو يقول صلى الله عليه وسلم: أحب إذا قدمت صحيفة عملي أو عرض عملي أن أكون صائم، أن أكون صائم. إذا الصيام يوم الخميس أيضا من الأيام الفاضلة، من الأيام الفاضلة. أين؟ هذه هي الأيام الفاضلة، هذه الست، ثلاثة أيام من كل شهر، يوم عرفة وأيام العشر ويوم عاشوراء ويوم الاثنين ويوم الخميس، هذه هي الأيام العشر. والإنسان اللي عنده يعني قوة وعنده نشاط ويبي يصوم صوم داود، يفطر يوم ويصوم يوم، النبي الله أقر عبد الله بن عمر على هذا. بقي فيه أيام محرم صومها، ما هي هذه الأيام التي يحرم صومها؟ قال: أول شيء العيدين، العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى حرام صومه، ولو صام الإنسان فهو جوع عطش ما يصح صوم، يعني ما ينفذ. لو قال بصوم يوم العيد عن قضاء